بعت مادك يا رب في نهر الأردن، ظهرت السجدة للثالوث، لأن صوت الآب تقدم لك بالشهادة، مسمياً إياك ابناً محبوباً، وروح بيك